عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عن سؤال. تفضل. الأمة تدخل في حكم ملك اليمين. نعم. طيب عدد، يعني داخل عدد الأربعة اللي أحلهم الشرع ولا؟ وانت هلا ما بيكفيك الخلاف في الأربعة لحتى تجيب كمان قصة الإماء التي لا وجود لها؟ بس بدنا نعرف يا شيخ. إيه، ليش بدك تعرف؟ بدنا نعرف إذا حكم الزوجة في الميراث أو لا. بس في الميراث؟ إيه. ها هلا إجت كلمة الميراث. إيه. لا، ما لها علاقة في الميراث. يعني ما بحق لها ترك يعني؟ لا. ومهما كان عددنا؟ ها نو، يعني مو قصدك الميراث. الله يكثرون، الله يكثرون هذول المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. الحمد لله طيب. بارك الله فيك. وفيك بارك. عفوا يا شيخ، بدنا سؤال بس، أن نحن من ليبيا. إيه، اسألوا عما ينفعكم. إيه، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الآن في إماء؟ ها؟ الآن في إماء؟ هذا في إماء إن شاء الله. ليش عم تسألوا عن الإماء؟ سألوا عن الحراير. يا شيخ، الدين صار زمان وكان. الله يهديك. صار لكل زمان ومكان، نعم، لكن في شيء هلا الأمكنة كلها محتلة بالحراير، أما وين الإيمان يا عم تسأل عنها؟ في عالم الغيب، اسألوا عما ينفعكم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. وإياك.